الحمد لله رب الأرباب، وأشهد أن لا إله إلا الله، أنزل الكتاب وأجرى السحاب وهزم الأحزاب، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، معاشر الحاضرين، أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم وقرآنه المجيد تبيانا لكل شيء، وجاء فيه بصفات الأعداء والأصدقاء، وفرق فيه بين الحق والباطل، ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى بيّن لنا صفات عدو لدود يمتلئ صدره حقدا وغيظا وبغضا للدين وأهله، وما زالت مكائده تتوالى حتى يومنا هذا. هذا العدو كما بيّنه الله تعالى في كتابه حين قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود لم يسلم من شرهم أحد، تطاولوا على الله عز وجل رب العزة حين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا: يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اليهود هم الذين قتلوا وسفكوا دماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قتلوا يحيى، قتلوا زكريا، قتلوا غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. اليهود لن تسلم من شرورهم الكتب الإلهية السماوية، تطاولوا عليها بالتحريف والتزوير والتبديل والتقديم والتأخير من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. اليهود حرصوا وما زالوا على تفريق المسلمين، على بث العداوة بينهم، حاولوا الوقيعة قديما بين الأوس والخزرج في المدينة المنورة، وهم الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى كشفهم، أنزل آيات تحبط تلك المؤامرة حين قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اليهود من صفاتهم البخل والشح، عندما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أتدرون ماذا قالوا؟ قالوا: يا محمد، افتخر ربك فسأل عباده القرض، فعاقبهم الله بنفس تلك الصفة الذميمة التي اتهموا بها الله عز وجل، كما قال الله تعالى: غلت أيديهم، غلت أيديهم، أي قبحهم الله وألصق فيهم صفة البخل والشح جزاء وفاقا. الجبن، الهلع، الخوف، صفات وطبائع متأصلة في نفوس اليهود، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ولا شاهد على ذلك من الواقع أكبر من أن تشاهد طفلا فلسطينيا صغيرا لكنه كبير في همته وعلو قامته، وهو يمسك حجرا صغيرا يقاتل جنديا مدججا بأنواع السلاح من جنود الصهاينة، وللأسف يفر هذا الجندي هاربا خوفا على حياته، ويقف هذا الشاب رافعا هامته إلى العليا، إلى العلا، إلى الثريا حيث ينبغي أن يكون. اليهود من صفاتهم ما جاء في قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. اليهود من صفاتهم أنهم نشروا الفساد في الأرض، ينشرون المخدرات والمسكرات، يشيعون الفواحش والرذائل في أوساط الشعوب، فهم تجار الرذيلة وسماسرة البغاء، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. اليهود من طبائعهم وصفاتهم أنهم يلجؤون إلى العبارات الملتوية التي تحمل أكثر من معنى، أو التي تخفي وراءها سبا وهزؤا وقذفا. هم الذين خاطبوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حين كانوا يلقونه فيقولون: السام عليكم، السام عليكم، أي الموت عليك يا محمد وعلى أصحابك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد أن يرد عليهم: وعليكم. إذا كان المقصود بالسام الموت فعليكم الموت. خيانة المواثيق والعهود ونقض الاتفاقيات طبع متأصل في اليهود، كما قال الله عز وجل: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا. نقضوا العهد مع خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، حاولوا قتله أكثر من مرة، وفي آخر مرة وضعوا له السم قصدا وعمدا من قبل امرأة يهودية في الشاه، وقدموها له هدية صلى الله عليه وسلم. ماذا يا ترى عن معاملاتهم الاقتصادية؟ القرآن الكريم يبين لنا شعار اليهود في باب التجارة والتعامل التجاري، فيقول الله لنا نقلا عنهم: ليس علينا في الأميين سبيل. الأميون عند اليهود هم كل شعب، كل قوم، كل طائفة ليسوا من اليهود. ومعنى هذا الكلام أنه ليس علينا حرج في غش غير اليهودي، أكل مال غير اليهودي بالباطل أمر مشروع عندهم. عباد الله، ماذا ننتظر من شعب هذه بعض صفاته؟ هل يستكثر عليه بعد قتل الأنبياء أن يقتل الأبرياء، وأن يذبح الأطفال والعجائز والنساء، وأن يصادر الأراضي والممتلكات والأحياء؟ هل يستكثر عليه بعد نقض العهود مع رب البشر أن ينقض عهوده مع البشر؟ كيف يستكثر عليه بعد تحريف كتب الله السماوية أن يحرف الاتفاقات الدولية؟ قضيتنا مع الصهاينة، مع اليهود، ليست قضية سياسية، وليست قضية نابعة من غصب أرضنا واعتداء فقط. القضية قضية عقيدة، وقضية إيمان بالله، ومسألة دينية بحتة بينها لنا الله تعالى في كتابه الكريم، ورسوله الصادق الأمين بينها في حديثه الشريف. إذن القضية متصلة بالله عز وجل، وهكذا يجب أن تستمر القضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيبنا وقدوتنا رسول الله. أما بعد، إخوة الإسلام، محمد ميت، الموت للعرب، النكبة الثانية على الطريق، ستنتهون في مخيمات اللاجئين، دينكم مسخرة ومزبلة. العربي الجيد هو العربي في القبر، العربي ابن زنا، فلسطين ميتة. هذه بعض عبارات الصهاينة قبل عدة أشهر في مسيرة قرب ساحات المسجد الأقصى وأمام الكاميرات، شتموا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالمناسبة في موضع لا يليق في هذا المكان أن نذكر هذا الشاب المقذع أو السب المقذع القبيح. شتموا نبينا صلى الله عليه وسلم على مرأى ومسمع من العالم أجمع. غيرنا من النصارى واليهود إخوة الإسلام وغيرهم يتشدد ويدافع عن كل ما يخص هويته وثقافته ومبدأه ومعتقده ودينه، أما عندنا نحن فللأسف إذا ما دافع أحدنا عن شرف النبي صلى الله عليه وسلم أو عن حرمة المسجد الأقصى أو عن إخواننا في فلسطين يخرج عليه من يرى أن الصراع ليس دينيا أو حتى لا يقال عنه متدين أو متطرف أو رجعي أو متشدد أو إرهابي أو نحو ذلك من هذه الصفات، فيتوقف عن الكلام ويسكت ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر الحاضرين، من لا يشعر بشيء حينما يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغضب وفي نفس الوقت حينما ينتقد شخص من علية القوم وكبار الناس يغضب وتأخذه الحمية ويكتب التغريدات ويثور ويجول، على هذا الشخص أن يراجع إيمانه وعقيدته وليسأل نفسه هذا السؤال المهم: يا ترى يوم القيامة هل سيشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على هذه الشاكلة، أم علينا أن نراجع إيماننا مرة أخرى؟ يقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم اجعلنا مناصرين لكتابك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المستضعفين في كل مكان.